الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والتقى للناس مفتاح الضياء، شرعنا دين حنيف الأصل، سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كل بلاء، إننا ظمأ لعيش السعداء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم القرآن غيرني. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي وضيفكم الداعية المربي فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. سلام الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. مرحبا بك، نورتنا وشرفتنا. شيخنا الكريم، لازلنا في هذه الحلقة أيضا نطوف بمشاهدينا الكرام مع معاني وتفسير سورة الفاتحة. سورة الفاتحة، حضرتك ألقيت الضوء عليها في الحلقة الماضية حول معنى الفاتحة وحول بعض أسماء سورة الفاتحة. ممكن كمان نأخذ يعني بعض الإفاضات الأخرى. يعني محتاجين نقف مع كلمة الفاتحة. نعم. يعني إنه الفاتح اسم فاعل، الفاتحة يعني الفاعلة. نعم. يعني سبب الفتح. يبقى سورة الفاتحة دي السورة التي جمعت مفاتيح فتوح الله. لا يوجد فتح إلا بعد إغلاق. لما ربنا قال للنبي إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اسمه فتح ليه؟ لأن كانت الدنيا مقفولة. كانت طريق الدعوة مقفول، فلما ربنا فتح قلوب الناس اتفتحت. يبقى سورة الفاتحة هي التي تفتح الأبواب المغلقة في حياتك. إن شاء الله. يلي عايز ربنا يفتح قلبك، يلي عايز ربنا يفتح لك في القرآن، يلي عايز ربنا يفتح لك في حياتك، مفاتيح فتوح الله في سورة الفاتحة. يا الله. يبقى سورة الفاتحة اللي بتديك المفاتيح، زي الثناء على الله مثلا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هتثني عليها يفتح عليك. معايا؟ زي إياك نعبد وإياك نستعين، هتعبده هيفتح عليك. يبقى زي اهدنا الصراط المستقيم، هتدعيه وهتتوسل اليه هيفتح عليك. نعم. يبقى كل دي مفاتيح فتوح الله في سورة الفاتحة. من الجميل ونحن نطوف في سورة الفاتحة اننا في كل دقيقة نعلم لماذا كانت هي اعظم سورة في القرآن. شيخنا الكريم، الرابط ايضا الموجود بين سورة الفاتحة وبعدها سورة البقرة وايضا باخر سورة باخر القرآن مع سورة الناس، دي حاجة يعني جميلة جدا. من ضمن اعجاز القرآن اعجاز الترابط. اعجاز الترابط ما بين السور وبعضها، غير الترابط الموضوع اللي جوه كل سورة. ايه وجه الترابط؟ سورة الفاتحة موضوعها كله ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، الهدى يا رب، اهدينا يا رب، اهدينا يا رب. الهدى لغة هو ضوء النهار، نورها لنا يا رب، الهدى يا رب، فاهدنا صراط المستقيم. ده سورة الفاتحة، كل ما قبلها ثناء تمهيد ليها، وكل ما بعدها شرح ليها. نعم. وتفصيل ليها. يبقى سورة الفاتحة هي دعاء بتدعي 17 مرة في اليوم، الهدى يا رب. عايز ايه؟ عايز الهدى. اول سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى كأن ربنا، كأن أول الفتح استجاب الدعاء، أو كأن أول البقرة استجاب الدعاء الفتح. عايزين الهدى، الهدى هو الهدى هو اللي هو الإيه؟ القرآن. فإن أردتم الهدى حقا فعليكم بالقرآن، بس خدوا القرآن صح عشان ربنا يهديكم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما جبريل ينزل عليه أول خمس آيات في اقرأ، قبل ما جبريل يوحي إليه عمل إيه؟ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل، عصر صدر النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. بعد كده جبريل قام واخده تاني، عصر صدر النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. بعد كده جبريل خد النبي عليه الصلاة والسلام تالت، عصر صدر النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. النبي كان هيموت عليه الصلاة والسلام. طب سيدنا جبريل بيعصر صدر النبي قبل ما ينزل الآيات على صدره ليه؟ ليه؟ لأن القرآن لا يقر في صدر مشغول بغير القرآن. يا الله. فلا بد أن تعصر الصدور حتى إذا تلقت القرآن استقر القرآن فيها. إحنا ليه القرآن ما بيستقرش جوانا؟ لأنك من جوه مشغول. بلنا مشغول. نعم. بلك مشغول بالدنيا وباللي بيحصل وبالمشاكل. صحيح. يبقى كل واحد فينا عايز ثلاث عصرات عشان القرآن لما يدخل يستقر. عشان كده. طب ونحن في هذا الشهر المبارك كيف نستطيع أن نصفي أذهاننا من مشاكل ومتاعب الحياة اللي هي فرض نفسها علينا؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعى ربنا كل يوم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. يا رب خلصني من الهم يا رب، مش عايز حاجة تشغلني عنك. احنا الوقت ماسكين المصحف، ممكن واحد ماسك المصحف ودماغه في الشرق وفي الغرب. نعم. إنما القضية إزاي جمع القلب على الله. وأنا أتلقى القرآن آية قلبك جمع على الله فيها تغير عمرك كله، غير انك انت تفضل تقرا ولكن من جوه قلبك عقلك في الشرق وفي الغرب. نعم. فقضيه ده جهاد، لابد انه جهاد حضرتك، ونكرر الايه ونعيش معاها لحد ما ربنا يفتح قلوبنا. حضرتك قلت لنا في الحلقه الماضيه في الواجب العملي ان نقوم الليل بسوره الفاتحه. نتجهد. الحقيقه الموضوع ده موضوع محتاج الى وقفه، وحضرتك قلت ان بعض الصحابه كان لا يستطيع يتم سوره الفاتحه من كثره البكاء. الشيخ الاسلام ابن تيميه نعم. كان بيمكث يوميا من بعد صلاه الفجر لحد الساعة 8 أو 9 الصبح يكرر سورة الفاتحة. سبحان الله. يوميا الإمام القيم سأله في هذا، قال هذه غدوتي فإن لم أتغدها سقطت قوتي. عاشوا مع معانيها. واحد يوميا بيقعد 4 ساعات يقرأ سورة الفاتحة ويكررها ويقول أنا لو ما عملتش كده هيحصل لي انهيار في حياتي. يعني أقوم الليل وما استعجلش، أقرأ الفاتحة وعيش معها. عيش. ولو آية ربنا فتح قلبك فيها وعينك دمعت فيها اوعى تسيبها في فتح هنا. اوعى لما يجي فتح تسيبه وتعدي. يعني وقف. ما يكونش همي ان انا اقعد بقى اصلي مثلا 11 ركعه 23 ركعه اكثر اقل، بقدر ما يكون همي ان انا في الركعتين اخشع مراحل واعيشها. هنصلي 11 ركعه ان شاء الله، ولكن مراحل. انت الوقت عامل زي الصحابه في اول دار الارقم. نعم. بينزل لهم سوره الفاتحه، دي 5 سوره نازله، دي رقم 5 في القران سوره الفاتحه. ينزلوا سوره الفاتحه بيقعدوا معاها اسبوع، يعيشوا معاها شهر عم تنزل سوره ثانيه. عيش مرحلتك. بلاش تتقمص. يقول لك الامام الشافعي كان يختم المصحف مرتين في رمضان كل يوم. يا حبيبي ده الامام الشافعي؟ هو انت تتقمص دور الامام الشافعي؟ الامام الشافعي من اعلم 20 شخصيه في تاريخ الاسلام من بعد موت النبي لحد دلوقتي صلى الله عليه وسلم، من بعد جيل الصحابه لحد دلوقتي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. انت الامام الشافعي اللي قعد 20 سنه يدرس لغه. نعم. لحد ما بقى مؤسس علم اصول الفقه. إن شاء الله. انت هتجيب نفسك للامام الشافعي. الامام الشافعي قبل ما يموت كان بيقرا القران مرتين في اليوم. انت عارف يعني ايه قل اعوذ برب الفلق؟ انت عارف يعني ايه وقدر في السرد؟ انت عارف يعني ايه ثلاث ارباع احكام سوره النساء؟ يا اخوانا عيشوا مرحلتكم، عيشوا عشان تخرجوا بثمره حقيقيه. عيشوا مع ايات القران، سيبوا القران ينزل على قلوبكم كده، سيبوه كده ايه تتطلعوا منه في قلوبكم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام مره كان يعني رايح يدي درس دعوي لبعض الصحابه اللي اسلموا حديثا يعني، فراح يديهم درس دعوي فتاخر عليهم، فمش فاهمين النبي اتاخر ليه. فقال عليه الصلاه والسلام اني طرأ علي حزبي من القران. اني طرأ ده يعني مستشفى الطوارئ. طرق ده يعني واحد خبطته عربية على الطريق السريع بينزف دم، لو عربية الإسعاف ما لحقتوش هيموت. النبي بيقول لهم أنا ورد القرآن اليوم بتاعي ده طوارئ، لو راح مني هموت. إني طرق علي حزبي، قال لهم كان اتأخرت في الدعوة في الحزب بتاعي النهاردة فما خرجتلكوش غير لما خلصت الورد اليوم بتاعي في القرآن. يعني أنت متخيل النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع قضية القرآن صلى الله عليه وسلم طوارئ. نعم. إن إحنا هنهلك، ان القران ده عربيه الاسعاف اللي بتغيثنا من مهالك الحياه. فعشان نسيب قلوبنا للدنيا لازم سوره زي الفاتحه، سوره الفتح كله، سوره مفاتيح فتوح الله، لازم نتملى في المعنى. وانا عارف ان انت عايز نستأنف بقى الرحله الجميله بتاعت اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد واياك نستعين دي فيها كذا وقفه جميله جدا. الوقفه الاولانيه جماعه. نعم. اياك نعبد. ليه مش اياك اعبد؟ اول حاجه محدش يقدر يعبد ربنا لوحده. انسى انك هتقدر تعبد ربنا لوحدك. من غير بيئه ايمان عمرك ما هتقدر تعبده ولا هتقدر تستمر في العباده. يا جماعه لابد من بيئه الايمان. ورمضان ده اخطر موسم لاكتساب الصحبه. ليه؟ رمضان ده فضيحه الصالحين. فضيحه. فضيحه الصالحين. الصالح بيقوم الليل في بيته ويبكي، حد عارفه عنه حاجه؟ لا. في رمضان كله بيصلي جنب بعضه. كله بيعتكف جنب بعضه. فرمضان ربنا بيفضح الصالحين للناس عشان يقول لهم يا ناس خدوا بالكم دول صالحين، كلبشوا فيهم. ان شاء الله ربنا طلع لك الصالحات قدامك. اللي بتبكي دي صالحه، خد بالك. اللي بعد ما التراويح خلصت وقفه تصلي كمان في المسجد، خد بالك، ده انسان صالح. يبقى اذا اياك نعبد. ليه بالجماعه؟ دبر الجماعة عشان محدش يقدر يعبد ربنا لوحده. طيب برضو ليه؟ عشان ايه؟ يعني ايه اياك نعبد؟ يعني كله عبد. يعني محدش يتنطط على حد. نعم. يعني محدش يعمل لنفسه اللي وصل على حد. كلنا عبيد. فلا يتعلق قلبك في الوصول الى الله الا بالله سبحانه وتعالى. وبرضو خد بالك ان سورة الفاتحة دي 5 سورة نزلت في القرآن. صح. نعم. اول سورة اقرأ ضمير مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد. نعم. بعد كده قم فأنذر مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد. نعم. بعد كده قم الليل مفرد ولا جمع؟ بعد كده نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون مفرد ولا جمع؟ مفرد. بعد كده اياك نعبد مفرد ولا جمع؟ جمع. نعم. يبقى أول جمع. سورة تنزل بضمير الجمع في القرآن. أول سورة تنزل كلها ضمائر جمع في القرآن. ليه؟ معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول أربع سور كان لوحده. نعم. كان مضطر أنه يطبق الدين لوحده. النبي قام بالدين وقام بالدعوة لحد ما كون مجتمع ديني في دار الأرقم. فربنا خطبهم قال لهم إياك إيه؟ نعبد وإياك نعبد. فده بداية النصر. ما شاء الله. ده بداية مخاطبة الله لنا كمجتمع. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. دي بقى الآية الأساسية في سورة الفاتحة. علاقتها إيه الأول بإياك نعبد وإياك نستعين؟ علاقتها خطيرة جدا. علاقتها إن إحنا بنقول يا رب اهدني ونعبدك، فربنا نعم. قال لك لا اعبدني ونهديك. الله. إياك نعبد جت قبل اهدنا. نعم. يعني اللي هيقول اهدنا لازم يكون الأول ماشي في طريق العبادة. اللي هي ابدأ، اللي هي روح المبادرة. يا جماعة كفاية تواكل. يا بنتي المشكلة اللي عندك في حياتك مش هتتحل غير لما تقومي وتاخدي رد فعل. يعني مش اهدني وبعدين اعبدك. لا ربنا انت بتقول يا رب اهدني وانا اعبدك، يقول لك لا اعبدني ونهديك. الله. عشان كده الحديث القدسي من تقرب الي شبرا نعم. تقربت منه نعم. زراعا، ومن تقرب الي زراعا تقربت منه بعد. انت اللي لازم الخطوه الاولى تبقى منك. الشبر الاول لازم يبقى منك. يا رب مش قادر، خلاص خليك ما انتش قادر. انما سنه ربنا ان اللي بيقوم، عشان كده انت عايز ربنا يهديك، قوم اتوضى وصلي ركعتين وادع ربنا وشوف ربنا يفتح لك بعد. قول يا رب مش قادر اعمل حاجه كبيره، انما قدم شبر. ما انتش قادره تلتزمي، قوم انزلي احضري درس، درس ايماني، اعملي حاجه، قدم شبر في علاقتك بربنا. نعم. فهنا في اعجاز في الترابط برضو وترتيب الايات الداخلي. تمام. في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم برضو ليه اهدنا بضمير الجماعه؟ طب لو نعرف معنى اهدنا ايه يا شيخنا؟ الهدى هو ضوء النهار. الهدى لغه هو نور النهار. نورها لنا يا رب. يا رب نور لنا طريقنا يا رب. كأنك انت بتقول يا رب اهديني. نعم. اهدي، ومش بتقول اهديني، بتقول ايه؟ اهدنا. يعني انت واقف في صلاه الجماعه 500 واحد واقف يصلي في المسجد، كل واحد منهم يدعو لك 500 لسان بيدعوا له. سبحان الله. ان ربنا يعلمنا نحب بعض. نعم. وندعي لبعض. وانك انت شايل هم غيرك زي ما انت شايل هم نفسك. انت نفسك الدنيا كلها يعني حتى تهتدي. حتى العباده مش عايزه انانيه. ما عشان كده سيدنا ابراهيم يقول واجنبني وبني عبود الاصنام. نعم. رب اغفر لي ولوالدي. سيدنا ابراهيم ما تلاقولوش دعاء فردي ابدا. نعم. سيدنا ابراهيم وبيدع نفسه لازم يدع لغيره. انسان شايل هم الدنيا، عشان كده ربنا خلاه امام. نعم. يبقى اهدنا. طيب وبرضه بتدعي بضمير الجماعه ليه؟ لان ما فيش حد بيوصل لربنا لوحده، لابد من بيئه الايمان، لابد من وجود صحبه. وسوق. نعم. الذين اتقوا ربهم الى الجنه ايه؟ زمرة. زمرة. طب ربنا ما ليه ما قالش زمرا وفرادى؟ هو مفيش حد بيدخل الجنه لوحده؟ اللي مشي لوحده ما وصلش. اللي مشي لوحده وقع. اللي وصلوا هم اللي كانوا في زمر. اللي وصلوا هم اللي كانوا في بيئه ايمانيه. كلام خطير. الحقوا القطوا ناس في الصحبه الصالحه في رمضان. اهدنا الصراط المستقيم. طب ليه مش اهدنا الى الصراط؟ يا لما اقول لك لو سمحت اهدني الى طريق مدينه الانتاج الاعلامي. نعم. او انا دخلت مدينه الانتاج، لو سمحت اهدني الى طريق قناه الرحمه. نعم. يبقى انا بقول لك عرفني الطريق، تقوم ايه الراجل اللي على الباب يقول ايه يمين في شمال في قدام في ورا كده. انما اهدني طريق قناه الرحمه، يعني يا عم انا راجل غلبان وجاي من قلب البلد، لو سمحت حد بس ياخد بايدي كده ويوديني يعرفني طريقي. نعم. ياخد بايدي طول الطريق. يبقى اهدنا الصراط، وده اعجاز الحرف في القران. نفسي نعمل حلقه في السلسله ديت عن اعجاز الحرف في القران. نعمل ان شاء الله اعجاز الحرف. ليه حذف حرف اله؟ لان لو كان اهدنا الى الصراط يعني يا رب عرفنا نوصل لك منين وانا همشي. انما اهدنا الصراط يا رب خد بايدنا طول الطريق، كان واحد اعمى بيقول لواحد يا ابني اهديني الطريق للمستشفى. يعني يا ابني ما تقوليش مين في شمال، انا ما اعرفش. مش عرفنا الصراط، لا معانا طول الطريق. لا ما توصفليش، خد بايدي ووصلني خطوه خطوه. انا يا رب محتاجك في كل خطوه. الاستعانه بالله في كل شيء. استعانه بالله ليه بقى؟ لان الصراط اللي احنا داخلين عليه ده، تخيل انت ده نازل تعوم في بحر. هو الصراط اللي هو ايه الاول؟ الصراط اللي هو طريق ربنا. انما معنى كلمه صراط في اللغه ايه؟ اللي هو حاجة عجيبة جدا. انت تعرف الصراط؟ عارف السريط في اللغة هو ايه؟ ايه؟ الفلوذج. يعني الفلوذج. الفلوذج اللي هي البسبوسة بالمكسرات والسمنة البلدي والعسل والجوز واللوز والحاجات الفلوذج ده الحلويات اللي كان زمان ما بياكلهاش غير الملوك. نعم. يعني معناه ان طريق ربنا ده طريق لذيذ. نعم. طريق ربنا ده طريق جميل. فلما ربنا قال سمى الطريق صراط، معناه الطريق الجميل. نعم. الطريق الممتع، الطريق السهل، الطريق السريع. كل دي معاني للصراط في اللغه في لسان العرب لمن اراد ان ان ان, أن يحقق هذه المعاني. نعم. يعني معناه ان ربنا بيقول لك من اولها الطريق جميل. لما نيجي نرغب الناس في طريق ربنا فهمهم طريق ربنا جميل قد ايه. اهدنا الصراط المستقيم. يعني سبحان الله العظيم. طب انا 17 مره في اليوم بقول يا رب اهديني يا رب اهديني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، نعم. المغضوب عليهم البوذيين والضالين السيخ، المغضوب عليهم المنافقين والضالين الملحدين، نعم. المغضوب عليهم الشباب اللي انتكس عن الطريق والضالين. كأننا 17 مرة في اليوم بقول يا رب ما تموتنيش يهودي ولا نصراني، يا رب يا رب ما تموتنيش وانا بعبد بقرة، نعم. يا رب ما تموتنيش وانا ملحد، يا رب ما تموتنيش وانا بسجد في معبد، يا رب ما تموتنيش. يعني ازاي 17 مرة بطلب ليه؟ لان طريق ربنا طريق خطير جدا، نعم. تخيل انت مسافر مثلا من المنصورة لمصر، لقيت طول الطريق عربيات مقلوبة وجثث وجثث متقطعة، والعربية هيبقى كل همك ايه؟ نعم. ازاي يوصل سليم؟ ازاي يوصل سليم؟ انت داخل طريق الالتزام، 5 مليار انسان على وجه الارض ما دخلوش الطريق ده اصلا. 5 مليار جثة بره الطريق وانت لسه دخلتوش. دخلت الطريق حوالي 1 مليار مسلم ممكن يكونوا ما بيصلوش اصلا. وفي 100,000 ملتزم انتكسوا قدام عينينا، فانت داخل طريق مليان جثث، فانت كل قضيتك يا رب ازاي ينجو في الطريق ده. عشان كده بنتوسل الى الله في كل مره في الفاتحه، يا رب خليك معانا طول الطريق خطوه بخطوه يا رب. من الجميل يا شيخنا الكريم ان يفرد الخطباء في خطب الجمعه خطبه كامله في تفسير سوره الفاتحه، لان فيها معاني كثير نجهلها والله. خطبه تفسير سوره الفاتحه، نعم. خطبه تفسير سوره الاخلاص، نعم. خطبه تفسير سوره الناس، صحيح. يا جماعه فهموا الناس القران، سوره نقراها كل يوم في كل صلاه ولا نعرف معناها. استاذ عمر انا ممكن دلوقتي اسهر طول الليل احضر في درس وعظي، نعم. معايا الدرس خلص والناس اتأثرت، وبعد ما الناس خرجت الناس نسيت قالت ايه وانا نسيت انا قلت ايه. وممكن اسهر طول الليل اذاكر تفسير سورة الفاتحة من التفسير، واروح تاني يوم ادي اخد بالجمعة. الناس عمرها ما تنسى المعاني اللي سمعتها، صحيح. وانا صلاتي وحياتي هتتغير ليه؟ لان القرآن ده كتاب عبادتي، ده حياتي. لو الدعاء اقبله في دروس التفسير، نعم. انت بتوفر عمرك، انا بكلم بذات الدعاء جدد. وفر عمرك وركز في فهم كتاب الله وفي تفهيم الناس كتاب الله، عمرك هيتملى بركه وعبادتك هتتغير ودعوتك هتتغير. انت شايف احنا في واحنا في الحلقات بنعمل ايه؟ نتكلم في سوره ايه؟ ما القران مليان كله نور، صحيح. يعني فانت جعلنا له نورا نمشي به في الناس، انت بقيت قلوب بنور ماشي بتنور للناس في كل مكان تدخل فيه. جعلني مباركة طريقنا للخير يا رب العالمين. واجب عملي نختم بيها. ما تقوليش الحلقة خلصت بقى للأسف. لا هو أنا كل شوية نقول الحلقة كل ما نسخن الحلقة تخلص. طب احنا نعمل ايه كده؟ حلقات ممتدة معنا ان شاء الله. حتى نشوق مشاهدينا الكرام يتابعوا باقي الحلقات. واجب العملي في حلقة؟ احنا كده ما شرحنا سورة الفتح، احنا كده خدنا فيها مرتين وامرنا لله. نعم. انما يعني المفروض سورة الفتح يبقى لها وقفات طويلة بعد هذا. بإذن الله. الواجب العملي التهجد بسورة الفتح، سورة عمرك. سورة عمرك، نعم. سورة الفاتحة دي السورة اللي بتقراها 17 مرة يوميا في الفريضة، واللي بتصلي فيها في قيام الليل وفي كل نافلة. سورة الفاتحة هذه غدوتي، فإن لم أتغدها سقطت قوتي. يا الله. ابن تيمية بيقول أنا سر قيامي بهذه العزيمة هو سورة الفاتحة، وهو تلاوة سورة الفاتحة وعرض معانيها على قلبي كل يوم. يبقى السورة دي محتاجة للتهجد تانية إن شاء الله. نعم. طيب دوري أنا بقى كرب أسرة مع أولادي في موضوع تعليمهم معاني سورة الفاتحة، انك انت تقعد الحلقه بتاعت الليله دي وامبارح، انك انت تقعد تجيب المعاني ديت وتبدا تقرا فيها تسمعها كويس وتبدا تشرحها لمراتك، نعم. تبدا تشرحها لاولادك، تبدا تتكلم مع الناس، وده قيمه دروس التفسير. ان هو درس سهل. انا دلوقتي لو وقفت اي واحده من المشاهدات قلت لها يعني ايه اياك نعبد واياك نستعين، هتقول استنى ده في ضمير الجماعه، وضمير الجماعه معنى كذا، وربنا قال نعبد قبل نستعين ليه؟ واخد بالك؟ نعم. وكان الضمير غائب قبلها بقى ضمير مباشر، اياك نعبد خطاب مباشر بينك وبين الله. يبقى في ترقي، طول ما انت بتثني على الله ربنا هيفضل يرقيك في الطريق ويوصلك اليه. فلا تيأس يا من لم تصل، الفتح وشيك والفتح قريب. يبقى التفسير سهل، نعم. اسمعوا وكلموا الناس. اللهم المستعان. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، بارك الله فيك. ونختم بهذه ايضا هذه المقولة. احدهم يقول كنت على احد الارصفة مع زملائي وصدري اضيق من سم الخياط، فأتى أحد الدعاء لا أعرفه من قبل فوعظنا وقرأ قول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ده حد تبعنا دي، ده سبحان الله. فتأملتها ووقفت معها كثيرا وكانت سبب رجوعي لله عز وجل. شيخنا لو تختم لنا هذه الحلقة بدعاء. يا رب يا رب يا من أنزلت سورة الفاتحة، يا من أنزلت كنز سورة الفاتحة، اللهم افتح على قلوبنا يا رب. آمين. اللهم افتح علينا في فهم القرآن. آمين. اللهم افتح علينا في الإحساس بالقرآن. آمين. اللهم افتح علينا في العمل بالقرآن. آمين. اللهم افتح علينا في حفظ القرآن. آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. آمين. ونور صدورنا. آمين. وجلاء أحزاننا. آمين. وذهاب همومنا. آمين. اللهم فتحك، اللهم نصرك، اللهم نورك وبركتك وهداك، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج القرآن غيرني موجودة على صفحتي الخاصة عبر شبكة الإنترنت، صفحة عمر الحنبلي وصفحة قناة الرحمة الفضائية. من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة غد إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. لكم مني أطيب التحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دي الخمس آيات اللي خلت النبي نبي. قبل الخمس آيات دول كان اسمه محمد بن عبد الله. بعد الخمس آيات دول ما ينفعش تقول محمد اللي تقول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. بعد الخمس آيات دول بقى خلاص بقى رسميا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربنا هيغرقك كرم، بس إيه؟ اقرأ. إننا لعيش السعداء. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.